الطريق والمنهاج الطريق المستمر. شيعا فرقا، وقوله في شيع الأولين أي في أمم الأولين. شهاب مبين كوكب مطيء، وكذلك شهاب ثاقب، وقوله بشهاب قبس بشعلة نار في رأس عود. وشهاب الرصد يعني نجما أرصد به للنجم. بشق الأنفس مشقة الأنفس. شرذمة طائفة قليلة. شرب نصيب من الماء. شيعته أعوانه مأخوذ من الشياع، وهو الحطب الصغار الذي تشعل به النار، ويعين الحطب الكبار على اتخاذ النار، ويقال الشيعة الأتباع من قولهم شاعك كذا أي اتبعك، ومنه شاعكم السلام. وقال الشاعر ألا يا نخلة من ذات عرق برود الظل شاعكم السلام. شعرا كوكب معروف كان ناس في الجاهلية يعبدونها. شيب جمع أشيب، وهو الأبيض الرأسي. باب الصاد. الصاد المفتوحة. صيب مطر. فيعل من صاد يصوب إذا نزل من السماء. صاعقة أي موت، والصاعقة أيضا كل عذاب مهلك. صابئين خارجين من دين. يقال صابأ فلان إذا خرج من دينه إلى دين آخر. وصبأت النجوم خرجت من مطالعها. وصبأ نابه خرج. وقال قتادة الأديان ستة، خمسة للشيطان وواحد للرحمن، والصابئون يعبدون الملائكة ويصلون للقبلة ويقرؤون الزبور، والمجوس يعبدون الشمس والقمر، والذين أشركوا يعبدون الأوتان، واليهود والنصارى. صفراء فاقع لونها سوداء، ناصع لونها، وكذلك جمالة صفر أي سود. قال الأعشى تلك خيلي منه وتلك ركابي، هن صفر أولادها كالزبيب. ويجوز أن يكون صفراء وصفر من الصفرة. قال أبو محمد قال أبو عبد الله النمري قال أبو رياش من جعل الأصفر أسود فقد أخطأ. وأنشد بيت ذي الرمة كحلاء في برج، صفراء في نعج، كأنها فضة قد مسها ذهب. قال أفتراه وصف صفراء بهذه الصفة. قال أفتراه وصف صفراء بهذه الصفة. وقال في قول الأعشى كن صفر أولادها كالزبيب، أراد زبيب الطائف بعينه، وهو أصفر وليس بأسود، ولم يرد سائر الزبيب. الصفا والمروة جبلان بمكة، والصلاة الوسطى صلاة العصر لأنها بين صلاتين في الليل وصلاتين في النهار، والصلاة على خمسة أوجه: الصلاة المعروفة التي فيها الركوع والسجود، والصلاة من الله جل وعز الترحم كقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ترحم، والصلاة الدعاء كقوله جل وعز: إن صلاتك سكن لهم، أي دعاءك سكون وتثبيت لهم، وصلاة الملائكة للمسلمين استغفارهم لهم، والصلاة الدين كقوله: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تأمرك، أي دينك. وقيل: كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة فقال له ذلك. صفوان حجر أملس، وهو اسم واحد معناه جمع واحدته صفوانة، صلدا يابسا أملس، صدقاتهن مهورهن واحدتها صدقة، صعيدا طيبا ترابا نظيفا، والصعيد وجه الأرض، صيد ما كان ممتنعا ولم يكن له مالك وكان حلالا أكله. فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال فهو صيد، وصدف عنها أي أعرض عنها، صغار أشد الذل، صديد قيح ودم، صوم إمساك عن طعام أو كلام أو نحوهما، كقوله جل وعز: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا. صفا ذكر أبو عبيدة فيه وجهين: ثم أتوا صفا، أي صفوفا. قال: والصف أيضا المصلى الذي يصلى فيه العيد، وحكي عن بعضهم أنه قال: ما استطعت أن أتي الصف اليوم، أي المصلى. صفصف مستوى من الأرض أملس لا نبات فيه. صواء أي قد صفت قوائمها، والإبل تنحر قياما وتقرأ صواف، وأصل هذا الوصف في الخيل، يقال صفن الفرس فهو صاف، صفن الفرس فهو صاف إذا قام على ثلاث قوائم، وتنا سنبك الرابعة، والسنبك طرف الحافر، والبعير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه فيقوم على ثلاث، وتقرأ صوافيا، أي خوالص لله جل وعلا، لا تشرك به شيئا في التسمية على نحرها أحدا. صوامع منازل الرهبان، صلوات يعني كنائس اليهود، وهي بالعبرانية صلوتا، صرفا ولا نصرا، أي حيلة ولا نصرة، ويقال صرفا أي لا يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم عذاب الله جل وعز، ولا نصرا أي ولا انتصارا من الله جل ثناؤه. صرف قصر، وكل بناء مشرف من قصر أو غيره فهو صرف. صياصيهم حصونهم، وصياصي البقر قرونها لأنها تمتنع بها وتدفع عن أنفسها، وصيصة الديك شوكتاه، فلا صريخ لهم أي لا مغيث لهم، صديق من صدقك مودته ومحبته. والصافات في صف، يعني الملائكة صفوفا في السماء يسبحون الله جل ثناؤه كصفوف الناس في الأرض للصلاة. فالزاجرات زجرا، قيل الملائكة تزجر السحاب، وقيل الزاجرات زجرا، كل ما زجر عن معصية الله جل وعز. فالتاليات ذكرى، قيل الملائكة، وجائز أن تكون الملائكة وغيرهم ممن يتلو ذكر الله جل وعز. والذاريات ذروة، الرياح، الحاملات يقرأ، السحاب تحمل الماء. فالجاريات يسرا، السفن تجري في الماء جريا. سهلا ويقال ميسرة أي مسخرة. وقولهم فالمقسمات أمرا، الملائكة، هكذا يؤثر عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وفي الذاريات، في والذاريات، إلى قوله جل وعز فالمقسمات أمرا. والمرسلات عرفا، الملائكة تنزل بالمعروف، ويقال والمرسلات تعني الرياح. عرفا متتابعة، ويقال هم إليه عرف واحد إذا توجهوا إليه. وأكثر، فالعاصفات عصفا، الرياح الشداد، والناشرات نشرا، الرياح التي تأتي بالمطر، كقوله جل وعز نشرا بين يدي رحمته. يقال نشرت الريح جرت. قال جرير نشرت عليك فذكرت بعد البلا ريح يمانية بيوم ماطر. فالفارقات فرقا، الملائكة تنزل تفرق ما بين الحلال والحرام. فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، الملائكة تلقي الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إعذارا من الله تبارك وتعالى وإنذارا. والنازعات غرقا، الملائكة تنزع أرواح الكفار إغراقا، كما يغرق النازع في القوس. والناشطات نشطا، الملائكة تنشط أرواح المؤمنين، أي تحل حلا رفيقا كما ينشط العقال من يد البعير، أي يحل حلا برفق. والسابحات سبحا، الملائكة جعل نزولها كالسباحة. السابقات سبقا، الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا كانت الشياطين تسترق السمع. فالمدبرات أمرا، الملائكة تنزل بالتدبير من عند الله جل وعلا. وقال أبو عبيدة والنازعات غرقا، إلى قوله جل وعز فالسابقات سبقا، هذه كلها النجوم. فالمدبرات أمرا، الملائكة. والعاديات ضبحا، الخيل، والضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدون. ألم تر إلى الفرس إذا عدا يقول أح أح، ويقال ضبح الفرس والثعلب وما أشبههما. والضبع ضرب من العدو. فالموريات قدحا، الخيل توري النار بتنابكها إذا وقعت على الحجارة، فالمغيرات صبحا من الغارة، وكانوا يغيرون عند الصبح والإغارة كبت الحي وهم غارون لا يعلمون. وقيل إنها كانت ثرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني كنانة، فأبطأ عليه خبرها، فنزل عليه الوحي بخبرها في العاديات. وذكروا أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كان يقول: العاديات هي الإبل، ويذهب إلى وقعة بدر. وقال: ما كان معنا يومئذ إلا فرس عليه المقداد بن الأسود، صافون صفوف، صافنات جمع صافن من الخيل، وقد مر تفسيره، صرصر ريح باردة ذات صوت، صفحا إعراضا يقال صفحت عن فلان إذا أعرضت عنه. والأصل في ذلك أن توليه صفحة وجهك أو صفحة عنقك. صرة شدة صوت، فصكت وجهها، ضربت جبهتها بجميع أصابعها. صلصال طين يابس لم يطبخ، إذا نقرته صلى، أي صوت من يبسه كما يصوت الفخار، والفخار ما قد طبخ من الطين، ويقال الصلصال المنتن، مأخوذ من صلى اللحم وأصلى إذا انتن، إذا أنتن، فكأنه أراد صلالا، فقلبت إحدى اللامين صادا. صغت قلوبكما، مالت قلوبكما. صافات ويقبضن، باسطات أجنحتهن ويقبضنها. صريم ليل، وصريم صبح أيضا، لأن كل واحد منهما ينصرم عن صاحبه. وقوله جل وعلا: فأصبحت كالصريم، أي سوداء محترقة كالليل، ويقال أصبحت وقد ذهب ما فيها من الثمر، فكأنه قد صرم، أي قطع وجد. صعد شاقا يقال تصعدني الأمر، أي شق علي. ومنه قول عمر رحمه الله: ما تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح. ومنه قوله عز وجل: سأرهقه صعودا، أي عقبة شاقة. ويقال إنها نزلت بالوليد بن المغيرة، وأنه يكلف أن يصعد جبلا في النار من صخرة ملساء، فإذا بلغ أعلاها لم يترك أن يتنفس، وجذب إلى أسفلها، ثم يكلف مثل ذلك. صدع نبات، أي تصدع الأرض بالنبات. صاخة يعني القيامة، تصف أي تصم، ويقال رجل أصخ وأصلخ إذا كان لا يسمع. صمد يقال الصمد، السيد الذي يصمد إليه، ليس فوقه أحد. والصمد أيضا الذي لا جوف له. الصاد المضمومة، فصرهن إليك، ضمهن إليك، ويقال أملهن إليك وصرهن بكسر الصاد قطعهن المعنى فخذ أربعة من الطير فصرهن أي قطعهن صورا صور. قال أهل اللغة الصور جمع الصورة ينفخ فيها روحها فتحيا. والذي جاء في التفسير أن الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل والله أعلم. صواع الملك وصاع الملك واحد ويقال الصواع جام كهيئة المكوك من فضة. وقرأ يحيى بن يعمر صوغ الملك بغين معجمة يذهب إلى أنه كان مصوغا فسماه بالمصدر. الصدفين والصدفين ناحيتي الجبل. وقوله جل وعز حتى إذا تاوى بين الصدفين ويقرأ الصدفين أي ما بين الناحيتين من الجبل. صنعا عملا والصنع والصنيع والصنعة واحد. وقوله جل وعز وهي تمر مر السحاب صنع الله أي فعل الله عز وجل. الصاد المكسورة صراط مستقيم طريق واضح وهو الإسلام صبغة الله دين الله وفطرته التي فطر الناس عليها. سر برد شديد صديق كثير الصدق كما يقال تكي وسكير وشريب إذا كثر ذلك منه. صنوان نخلتان أو نخلات يكون أصلها واحد. وصبغ للآكلين الصبغ والصباغ ما يصطبغ به أي يغمر فيه الخبز ويؤكل به سهرا قرابة من النكاح. باب الضاد. الضاد المفتوحة ضربتم في الأرض سرتم فيها وقيل تباعدتم فيها. ضرر زمانة ومرض. ضراء ضر أي فقر وقحط وسوء حال وأشباه ذلك. ضر ضد النفع. ضيق تخفيف. ضيق مثل ميت وميت وهين وهين ولين ولين. وجائز أن تكون مصدرا كقولك ضاق الشيء يضيق ضيقا وضيقا وضيقة. ضربتم ضربنا على آذانهم في الكهف أنمناهم وقيل منعناهم السمع. ضنك ضيقا. ضللنا في الأرض تطلنا وصرنا ترابا فلم يوجد لنا لحم ولا دم ولا عظم. ويقرأ أئذا صللنا أي أنتمنا وتغيرنا من قولهم صل اللحم وأصل وصن وأصن إذا أنتن وتغير. ضنين بخيل ضريع نبت بالحجاز يقال لرطبه الشبرق الضاد المضمومة وضربت عليهم الذلة والمسكنة ألزموها والذلة الذل والمسكنة فقر النفس لا يوجد يهودي موسر ولا فقير غني النفس وإن تعمل لإزالة ذلك عنه ضعف وضعف لغتان وقيل ضعف بالضم ما كان من الخلق وضعف بالفتح مما يتنقل الضاد المكسورة ضغط ملء كف من الحشيش والعيدان ضعف الشيء مثله ويقال مثلاه وقوله جل وعز ضعف الحياة الدنيا وضعف الممات عذاب الدنيا وعذاب الآخرة والضعف من أسماء العذاب ومنه قوله جل وعز قال لكل ضعف طيزة ناقصة ويقال جائرة يقال ضازه حقه إذا نقص وضاز في الحكم إذا جار وضيز وزنه فعلا فكسرت الضاد للياء وليس في النعوت فعلا باب الضاء الضاء المفتوحة طاغوت أصنام والطاغوت من الإنس والجن شياطينهم يكون واحدا وجمعا طوعا انقيادا بسهولة قول فضل وسعة ضبع ختم فطوعت له نفسه شجعته وتابعته ويقال طوعت فعلت من الطبع يقال طاع له كذا أي أتاه طوعا ولثاني لا يطوع بكذا أي لا ينقاد فطفقا يقطفان عليهما من ورق الجنة جعل يلصقان عليهما من ورق التين وهو يتهافت عنهما يقال طفق يفعل كذا وأقبل يفعل كذا وجعل يفعل كذا بمعنى واحد ويقصفان يلصقان الورق بعضه على بعض ومنه قصدت نعلي إذا أطبقت عليها رفعة وأطبقت طاقا على طاق طيف من الشيطان لمم من الشيطان وطائف فاعل منه يقال طاف يطيف طيفا فهو طائف وينشد أن ألم بك الخيال يطيف ومطافه لك ذكرة وشعوف طرفي النهار يعني أوله وآخره طائره في عنقه قيل طائره ما عمل من خير أو شر وقيل طائره حظه الذي قضاه الله له من الخير والشر فهو لازم عنقه ويقال كل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه وهذا لك في عنقي حتى أخرج منه وإنما قيل للحظ من الخير والشر طائر لقول العرب جرى لفلان الطائر بكذا من الخير والشر على طريق الفأل والطيرة فخاطبهم الله جل وعز بما يستعملون وعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر هو الذي يلزم أعناقهم ومثله ألا إنما طائرهم عند الله طغى ترفع وعلا حتى جاوز الحد أو كاد. ومنه لما طغى الماء أي علا. في طريقتكم المثلى أي سنتكم ودينكم وما أنتم عليه، والمثلى تأمير الأمثل. طهورا أي ماء نظيفا يطهر من توضأ به واغتسل من جنابته. طود جبل طلعها هضيم أي منضم قبل أن ينشق عنه القشر. وكذلك طلع النضيد أي منضود، أي نضد بعضه على بعض، وإنما يقال له نضيد ما دام في كفراه، فإذا انفتح فليس بنضيد، ويقال له نضيد أي منضود بعضه إلى جنب بعض. فطمسنا محونا، والمطموس الذي لا يكون بين جفنيه شق. طرف خفي لا يرتفع نظر عينيه، أي لا يرفع عينيه إنما ينظر في بعضها، أي يغضون بصرهم استكانة وذلا. وطلح موز، والطلح أيضا شجر عظام كثير الشوك. طاغية طغيان، مصدر كالعافية والداهية وأشباههما من المصادر. طرائق حدد فرقا مختلفة الأهواء. وواحد الطرائق طريقة، وواحد القدد قدة، وأصله في الأديب يقال لكل ما قطع منه قدة، وجمعها قدد. الطامة الكبرى يعني القيامة، والطامة الداهية لأنها تطم على كل شيء أي تعلوه وتغطيه. طبقا عن طبق، حالا بعد حال. الطارق يعني النجم، سمي بذلك لأنه يطلق أي يطلع ليلا. صحاها أي بسطها فوسعها. في طغواها طغيانها. الطاء المضمومة. طغيانهم يعمهون أي في غيهم وكفهم يحارون، أي يتحيرون ويترددون. ويعمهون في اللغة يركبون رؤوسهم متحيرين جائرين عن الطريق. يقال رجل عامه وعامه متحير جائر عن الطريق. طور جبل، وطبع على قلوبهم ختم على قلوبهم. طوفان سيل عظيم، والطوفان الموت الذريع أي الكثير. وطوفان الليل شدة سواده. طوبى عند النحويين أعلى من الطيب، ومعنى طوبى لهم أي طيب العيش لهم. وقيل طوبى لهم الخير وأقصى الأمنية. وقيل طوبى اسم الجنة بالهندية. وقيل طوبى شجرة في الجنة. طمست ذهب ضوءها كما يطمس الأثر حتى يذهب. الطاء المكسورة. طوى وطوى يقرآن جميعا. من جعله اسم أرض لم يصرف، ومن جعله اسم وادي اسم الوادي صرفه لأنه مدقق، ومن جعله مصدرا كقولك ناديته طوى وثنا أي مرتين صرفه أيضا. طبتم فادخلوها خالدين أي طبتم للجنة، لأن الذنوب والمعاصي مخابت في الناس، فأراد الله جل وعز أن يدخلهم الجنة غفر لهم تلك الذنوب، ففارقتهم القبائح والأرجاس من الأعمال فطابوا للجنة. ومن هذا قول العرب طاب لهذا أي فارقته المكاره، وطاب له العيش أي فارقته المكاره. باب الضاء. الضاء المفتوحة. ظلت عليه عاكفا يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا، وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا. فظلت أعناقهم لها خاضعين، أعناقهم رؤساؤهم، يقال أعناقهم جماعاتهم كما تقول أتاني عنق من الناس أي جماعة، ويقال ظلت أعناقهم أضاف الأعناق إليهم يريد الرقاب، ثم جعل الخبر عنهم لأن خضوعهم بخضوع الأعناق. ظهير عون، ظنين متهم. الضاء المضمومة، ظلم وضع وضع الشيء في غير موضعه، ومنه يقال من أشبه أباه فما ظلم، أي فما وضع الشبه غير موضعه. الظلل من الغمام جمع ظلة، وهي ما غطى وستر، وقوله جل وعز فأخذهم عذاب يوم الظلة، قيل إنهم لما كذبوا شعيبا أصابهم غم شديد ورفعت لهم السحابة فخرجوا يستظلون بها فسالت عليهم فأهلكتهم، وقوله جل وعز لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فالظلل الذي فوقهم لهم والذي تحتهم تكون ظللا لمن تحتهم من غيرهم، لأن الظلل إنما تكون من فوق. ظلمات ثلاث، ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن. الضاء المكتورة، وظلالهم في الغدو والآصال، جمع ظل، وجاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله جل وعلا، وظله يسجد لله تعالى على كره منه. ظلال على الأرائك، جمع ظل، مثل قلال وقلة. وظل ممدود، دائم لا تنسحب الشمس كظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وظل من يحموم، قيل إنه دخان أسود، واليحموم الشديد السواد. ظل ذي ثلاث شعب، يعني دخان جهنم. قال أبو عمر حدثني الشيباني قال إن قيل لما قال سبحانه ثلاث شعب، قيل لأن الفأر إذا خرج من محجبه أخذ يمنة أو يسرة أو فوق، ولا رابع له. العين المفتوحة. العالمين أصناف الخلق، كل صنف منهم عالم، عاكفين مقيمين، ومنه الاعتكاف وهو الإقامة في المسجد على الصلاة والذكر لله تعالى. عدل فدية، كقوله جل ثناؤه ولا يؤخذ منها عدل، وقوله وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وعدل مثل أيضا كقوله جل وعز أو عدل ذلك صيام، أي مثل ذلك. قال أبو عمر لا يقول عدل بمعنى عدل إلا أبو عبيدة، قال والعدل بالفتحة القيمة، والعدل الفدية، والعدل الرجل الصالح، والعدل الحق، والعدل بالكسر المثل. عفونا عنكم، محونا عنكم ذنوبكم، ومنه قولهم عفى الله عنا، أي محى الله عنا ذنوبنا، وقوله جل وعز عفى الله عنك لما، أي محى عنك ذنوبك، وعفى الله أثره، أي محاه. أعوان نصف بين الصغيرة والمسنة. عهدنا إلى إبراهيم، أوصيناه وأمرناه. عابدون موحدون، كذا جاء في التفسير. وقال أصحاب اللغة عابدون خاضعون أدلاء من قولهم طريق معبد، أي مدلل، قد أثر الناس فيه. عفون طاقة وميسور، يقال خذ ما عفا لك، أي ما أتاك سهلا بغير مشقة، ويقال العفو فضل المال، يقال عفى الشيء إذا كثر، وقوله جل وعز ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي ماذا يتصدقون ويعطون، قل العفو أي يعطون عفو أموالهم فيتصدقون بما فضل من أقواتهم وأقوات عيالهم. عفى طمع وإشفاق، وهو من الله واجب. عرضتم به من خطبة النساء التعريض الإيماء والتلويح من غير كشف ولا تبيين. عاقر وعقيم بمعنى واحد، وهي التي لا تلد والذي لا يولد له أيضا. عرضها السماوات والأرض أي سعتها، ولم يرد العرض الذي هو خلاف الطول. عزمت أي صححت رأيك في إمضاء الأمور. وعاشروهن صاحبوهن. عنت هلاك، وأصله المشقة والصعوبة من قولهم أكمة عنود إذا كانت صعبة المسلك. قال أبو عمر العنة عند العرب تكليف غير الطاقة. أخبرني بذلك عن الهدهد عن المبرر، وقوله عز وجل ولو شاء الله لعنتكم أي لأهلككم، ويجوز أن يكون المعنى لشدد عليكم وتعبدكم بما يصعب عليكم أداؤه كما فعل بمن كان قبلكم. وقوله جل وعز عزيز عليه ما عنتم أي ما هلكتم أي هلاككم. وقوله جل وعز عزيز عليه أي شديد يغلب صبره. شديد يغلب صبره، يقال عزه يعزه عزا إذا غلبه. ومنه قولهم من عز بز أي من غلب سلب. عزرتموهم عظمتموهم، ويقال نصرتموهم وأعنتموهم. عدوا اعتداء، ومنه قوله جل وعز فيسب الله عدوا بغير علم. عتوا تكبروا وتجبروا. والعافي الشديد الدخول في الفساد، وهو المتمرد الذي لا يقبل رضا. عفوا أكثروا، ويقال عفى الشيء إذا زاد وكثر، وعفى إذا درس وذهب وهو من الأضداد. عرض الدنيا طمع الدنيا وما يعرض منها. عيلة فقرا. عن يد عن قهر وذل. وقيل عن يد عن مقدرة منكم عليهم وسلطان، من قولهم يدك علي مبسوطة أي قدرتك وسلطانك. وقيل عن يد عن إنعام عليهم بذلك، لأن أخذ الجزية منهم وترك أنفسهم عليهم نعمة عليهم، ويد من المعروف جزيلة. عرضا قريبا وسفرا قاصدا أي طمعا قريبا وسفرا غير شاق. عدن إقامة، يقال عادن بالمكان إذا أقام به. عاصم مانع، من قوله لا عاصم اليوم من أمر الله أي لا مانع. عنيد وعنود وعاند ومعاند واحد، ومعناه معارض لك بالخلاف عليه. والعاند الجائر العادل عن الحق، يقال عرق عنود وطعنة عنود إذا خرج الدم منها إلى جانب. عصيب شديد، يقال يوم عصيب وعصبصب أي شديد. عصية أي عاصية، والعصي ذو العصيان كما العليم ذو العلم. وقال بعضهم عصي هو العاصي، والعليم هو العالم، والعريف هو العارف. وقال طريف بن فهم العنبري أو كلما وردت عكاظ قبيلة فعتوا إلي عريفهم يتوسموا، معناه عارفهم. عرش سرير الملك، سرير الملك. ومنه قوله جل وعز ورفع أبويه على العرش، ومثله هكذا عرشك. عمر عمر وعمر واحد، ولا تكون في القسم إلا المفتوحة ومعناها الحياة. عضد أعوانا، ومنه قولهم قد عاضده على أمره إذا أعانه عليه. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، أظهرناها حتى رآها الكفار. يقال عرضت الشيء أي أظهرته، وأعرض الشيء ظهر. ومنه قول عمرو بن كلثوم وأعرضت اليمامة واشمقرت كأسياف بأيدي مصلتين. وعنت الوجوه استأثرت وذلت وخضعت، عزما أي رأيا معزوما عليه، ولم نجد له عزما. ويقال لم نجعل له عزما. وعن ابن عباس يقال عزما صبرا، ويقال حفظا لما أمر به. عشير خليط معاشر. عذاب يوم عقيم، عقيم عز أن يكون فيه خير للكافرين، قال بعضهم هو يوم القيامة، قال الضحاك هو عذاب يوم لا ليلة فيه. وعن عكرمة قال يوم القيامة لا ليلة له. وقال آخرون عني به يوم بدر، لأنهم لم ينظروا إلى الليل فكانت الهزيمة. والصواب قول من قال يوم بدر، لأنه لا وجه لأن يقال لا يزالون في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة. علقة دم جامد، وجمعه علق. العادين أي الفساد. عبدت بني إسرائيل اتخذتهم عبيدا لك. عورة أي صفة الصحابة رضي الله عنهم، فيه ذكرها الله في آخر سورة الفتح. حمد رسول الله والذين معه شداء الكفار حماه بينهم تراهم ركع سجن تون فضل من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم مثل السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذه صفتهم في التوراة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، كزرع أخرج شطأه، يعني فذكر في أولها صفة الصحابة في التوراة وفي آخرها صفة الصحابة في الإنجيل. يعني هذا الذي ذكره الله في القرآن أنه موجود في التوراة والإنجيل نؤمن بأنه موجود في التوراة والإنجيل منزلة، لكن لا وجود له في الكتب المبدلة. المبدلة التي بيد اليهود والنصارى لا يوجد هذا الثناء على الصحابة فيها، ولكنه في الكتب المنزلة بلا شك، لأنه جاء في القرآن أنه موجود، فنحن نؤمن بوجوده وإن لم يكن موجودا في أيدي اليهود والنصارى فيما هو بأيديهم مما حرف ومما بدل. إذن هذه من صفات من ميزات القرآن، يعني كونه معجز، وقد كان يعني المعجزة خالدة لأن الشريعة خالدة، وأما الأنبياء السابقون فكانت مدتهم مؤقتة وتأتي شريعة بعدها ويأتي معجزة، كما جاء في موسى جاء في معجزة العصا التي انقلبها الله حيا تسعى، وعيسى كونه يبرئ الأكمة ويعني يحصل منه أشياء ذكرها الله في القرآن، فهي أشياء وقتية يعني يشاهدها من كان في زمانه، ومن بعدها ومن بعد زمانهم لا يعرفون إلا هذه الأخبار، لا يعرفون إلا هذه الأخبار التي جاءت عن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من ميزات القرآن الكريم، ويعتقد في الكتب المنزلة كلها أنها حق وأنها منزلة من عند الله وأنها غير مخلوقة وأنها مجتملة على كل ما فيه سعادة من أنزلت إليهم إذا أخذوا بها، وأن من أخذ بها ربح غنم وربح، ومن أعرض عنها خاب وخسر، ومن أعرض عنها خاب وخسر، لأنها أنزلت لهداية البشر، فمن وفق للأخذ بما فيها في زمانهم فهو الموفق، ومن كان بخلاف ذلك فهو المخذول المحروم الذي لم يحصل له التوفيق للأخذ بتلك الشرائع وبتلك الكتب التي أنزلها الله على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: هل حديث جبريل يدل على جواز من دخل على مجلس أن يبدأ بالكلام بغير سلام، إنه لم يذكر فيه أن جبريل سلم عليهم في أول؟ لا، جاء في الحديث في بعض طرق الحديث أنه سلم. يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى كلام النووي رحمه الله؟ يقول: أئمتنا من المتكلمين أو أصحابنا من المتكلمين. يعني معلوم أن أصحاب الشافعي وكذلك أصحاب المذاهب الأربعة يعني فيهم أناس على عقيدتهم وعلى منهجهم وعلى طريقتهم في يعني في الصفات، وفيه أناس خرجوا عن منهجهم وطريقتهم إلى الطرق المحدثة التي يعني ابتلي بها، يعني من ابتلي بها. فيعني المتكلمين يشتغلوا بعلم الكلام، لكن لا يقال أنهم هم يرادبهم يعني خصوص الذين كانوا على منهج السلف، بل من أتباع الأئمة من يكونوا خارجا عن مذهبهم في العقيدة، عن منهجهم في العقيدة، وكذلك أيضا خارجا عن منهجهم في اتباع الدليل. المتكلمين قلتم؟ نعم، المتكلمين يعني المراد بهم الذين يشتغلوا بعلم الكلام، وغالبا ما يطلق على من خرجوا عن منهج السلف. ومعلوم أن أصحاب المذاهب الأربعة وأتباعهم يعني منهم من جمع بين أمرين ذميمين، يتعصب لهم في الفروع ولا يوافقهم في الأصول، يتعصب لهم في الفروع ولا يوافقهم في الأصول، والذين هم على منهجهم وطريقتهم يوافقونهم بالأصول وهي العقائد، ويعني وكذلك يعني يأخذون بما بوصاياهم من التعويل على ما دل عليه الدليل وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيعني من أصحابهم من كان على هذه الطريقة، يعني يأخذ ما هم عليه في الأصول ويأخذ بوصاياهم فيما يتعلق بالأحكام والفروع، وأنه إذا صح الحديث فهو يعني مذهب كل واحد منهم. صلى الله عليكم، مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، هل عرف وقته من أي سنة؟ كذلك هذا أرسل لنا من كلام الشوكاني فتح القدير، قال: وحكى النقاش أن صاحب الفيلسوف الكندي قالوا له: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال: نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين: ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. يقول: هل الملائكة يموتون؟ الله عز وجل قال يعني كل يموت إلا يعني إلا هو سبحانه وتعالى، لكن فيه ناس خلقوا للبقاء، يعني مثل حور العين، يعني مثل حور العين، لأنهن يعني في الجنة وهن باقيات ولا يموتن. وملك الموت يعني جاء، يعني الموت جاء، مش ملك الموت، أنه على صورة كبش وذوي حب الجنة والنار. أما بالنسبة للملائكة كلهم هل يحصل لهم هذا الشيء أو لا يحصل؟ طبعا. هل القرآن من كلام الله الحادث أم من كلامه القديم؟ كلام الله عز وجل تكلم به يعني وأنزله في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك قد كتبه في اللوح المحفوظ. أما كونه يعني كان متكلما به بنفس القرآن بلا ابتداء هذا لا يقال، لأن هذا شيء يعني حصل أو يحصل بعد وقائع وبعد أمور يعني تجري، فلا يقال أنه يعني كلام هذا تكلم به بلا بداية، وإنما نوع كلامه بلا بداية، نوع الكلام لا بداية له. وأما آحاده وأفراده فإنها تكون في الوقت الذي شاء الله أن يكون فيه. ماذا يقول؟ هل هناك صفات أخرى لله توصف بأنها قديمة النوع حادثة الآحاد غير صفة الكلام؟ هناك قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، هل هذه الآية تدل على أن كل رسول أنزل عليه كتاب بلا استثناء؟ نعم، هذا هو الأصل، هذا هو اللي تدل عليه الآية، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، يعني مع كل رسول كتاب، مع كل رسول كتاب، لكننا لا نعرف هذه الكتب كما أننا لا نعرف الرسل إلا الذين ذكروا في القرآن، الذين سموا في القرآن يعني نذكرهم بأسمائهم، وما لم يقتص علينا نؤمن به وإن لم نعرف اسمه. وكذلك الكتب منها ما عرفنا اسمه ومنها ما لا نعرف اسمه. ذكر النووي رحمه الله في معنى التوفيق أنه خلق قدرة الطاعة، وفي الخذلان أنه خلق قدرة المعصية. هذا أنا سبق أني سئلت عن هذا السؤال وأجبت عليه، قلت أن أن أن أن كل ما يحصل من الإنسان، كل ما يحصل الإنسان فهو خلق الله، والله خلقكم وما تعملون، خالق العباد وخالق أعمال العباد، لكن لا يعني ذلك أن العباد لا إرادة لهم ولا مشيئة لهم وأنهم مسيرون. بل قلت فيما مضى إنهم مسيرون مخيرون، يعني مخيرون باعتبار أنهم بُيّ لهم طريق الخير وطريق الشر، وفيهم من اختار طريق الخير وهو بقضاء الله وقدره، ومنهم من اختار طريق الشر وهو بقضاء الله وقدره، ويعني وهم مسيرون باعتبار أنه لا يحصل منهم شيء لم يشاءه الله عز وجل، بل كل ما وجد وكل ما حصل الله قد شاء، ولكنه ما حصل يعني للناس من غير قهرا وإجبارا، وإنما يعني حصل يعني لهم بأن يعني أعطوا عقول يميزون بها، ولكنهم لا يحصل منهم شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته، فكل ما يحصل منهم هو مشيئة الله وإرادته، كما قال إن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقلت يعني فيما مضى أن الجبر والاختيار يعني يتبين بالفعل الذي بإرادة الإنسان والشيء الذي ليس بإرادته. الإنسان إذا أكل وشرب وقام وقعد وتصرف هذا فعله، لكنه بمشيئته التابعة لمشيئة الله وإرادته، لكن إذا حصل له ارتعاش في يده لا يقال هذا بإرادته ومشيئة، هذا خارج عن إرادته ومشيئة، ويقال هذا وصف له ولا يقال فعل له، ما يقال أنه فعل الارتعاش وإنما قال وصف بالارتعاش. وقد ذكرت لكم في بعض أن النحويين يعرفون الفاعل في قولهم اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، من حصل من الحدث أكل وشرب، ومن يعني ومن قام به الحدث مثل مرض ومات، مرض ومات وارتعش، وارتعشت يده، لأن هذا ليس مشيئته وإرادته، فمرضه ليس مشيئته وموته ليس مشيئته وارتعاشه ليس مشيئته، لكن أكله وشربه وذهابه وضربه وإحسانه وإساءته مشيئته. يقولون شيخنا الفاضل نحن مجموعة من الطلاب عازمون في هذه الأيام بالذهاب إلى دماج من أجل الجهاد، علما بأننا قد استأذنا آباءنا فأذنوا لنا، فهل من نصيحة تقدمها لنا؟ أنا سئلت عن هذا مرارا وقلت إن أهل اليمن يعني إذا أذن لهم يعني والدوهم فإنهم يذهبون. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.